بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. هذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة موطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ولعل هذا المجلس هو خاتمة المجالس بإذن الله عز وجل، وبنهايته إن شاء الله نختم هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب مالك. وكنا قد وقفنا عند قول مالك: ما جاء في لبس الخاتم. هكذا أبو محمد؟ نعم شيخ. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فبأسانيد شيخنا إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس الخاتم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتمهم. نعم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في أول أمره، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في أول أمره حتى كان صلح الحديبية. فلما كان صلح الحديبية أراد أن يكتب إلى ملوك العالم في ذاك الزمان، فكتب كتابا إلى كسرى، وبعث به مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فدفعه عبد الله بن حذافة إلى ملك البحرين ليدفعه ملك البحرين إلى سيده كسرى، لأن ملك البحرين كان تابعا في ذاك الزمان تحت كسرى. وأرسل كتابا إلى هرقل، وبعث هذا الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى، يعني إلى ملك بصرى، ليدفعه إلى سيده هرقل. وأرسل بكتاب إلى ملك مصر المقوقص مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. وأرسل كتابا إلى النجاشي الكافر الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير النجاشي المسلم الأول الذي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك اسمه أصحمة، فلما مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه نجاشي كافر بعده. فلما أراد أن يكتب لملوك الأرض قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملوك لا تقرأ كتابا إذا لم يكن مختوما، إذا لم يكن عليه ختم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب نقش فيه محمد رسول الله، فلما لبسه ظن الناس أن الذهب قد أبيح للرجال حين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس خاتما من ذهب، ولم يكن الأمر كذلك، ما أبيح الذهب للرجال، إنما كان النهي على وجهه، يعني باق على التحريم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. لكن الناس ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ خاتما من ذهب أنه أبيح للرجال، فاتخذوا خواتم من ذهب. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم نزع خاتمه وألقاه أمام الناس وقال: لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا. والحديث في الصحيح. ثم اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، خاتما من ورق، ونقش فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وجعل الكتابة ثلاثة أسطر: محمد سطر، والله سطر، ورسول سطر، والله سطر، محمد رسول الله. فكان هذا الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، فلما قبض كان في يد أبي بكر رضي الله عنه يختم به كتبه، فلما مات كان في يد عمر رضي الله عنه يختم به عمر حتى استشهد رضي الله عنه، فكان في يد عثمان رضي الله عنه حتى سقط منه في بئر أريس، وقيل إنما سقط من يدي حاجبه ومولاه معيقيب. قالوا بأن معيقيبا كان على حقو البئر بئر أريس، وكان جعل الخاتم بين أصبعيه يلهو به فسقط منه، وأمر عثمان رضي الله عنه بنزح البئر فنزحت البئر 3 أيام، أنزلوا رجالا يبحثون في البئر ونزحت البئر 3 أيام يبحثون في قعر البئر وما وجدوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد إلى يومنا هذا. ولذلك ما يزعم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب محض. الذي يزعم في بعض المتاحف في العالم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الخواتم أو بعض الفصوص، حجر العقيق نقش فيه محمد رسول الله ويزعم أنه حجر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط من عثمان رضي الله عنه أو من مولاه معيقيب، وما علم له خبر إلى يومنا هذا. وبئر أريس الذي يسميه أهل المدينة بئر الخاتم هو في قباء، إذا خرجت من الباب الغربي من المسجد، مسجد قباء، إذا خرجت من الباب الغربي ثم نزلت الدرجة كأنك تذهب إلى السكة، إلى سكة السيارات، هناك نافورة على يمينك، البئر تحت النافورة، هذا موضع بئر أريس، بئر أريس التي سقط فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء هل يسن التختم أو لا، هل لبس الخاتم سنة أو أنه من المباحات ولا يكون سنة ولا يعني يتعبد بلبسه. فذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول أن التختم ليس بسنة، إنما هو خاص بمن له أمر كالوالي والأمير والحاكم والقاضي. قالوا لأنه يحتاج إلى ختم رسائله، إلى ختم كتبه ورسائله، فقالوا الذي يتختم هو الأمير أو الوالي أو الحاكم أو القاضي الذي يختم على أحكامه. أما عامة الناس فإنه لا يسن لهم أن يتختموا، فإن فعلوا ذلك كان من المباحات لا من السنن. وإلى هذا نحى أحمد رحمه الله تعالى، وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أن التختم سنة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله واقتدى الناس به حتى ممن لم يكن له أمر. والذي يدل على هذا الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فجلس على المنبر ثم نزعه وألقاه، هذا الحديث الذي معنا حديث الباب، وقال لا ألبسه أبدا، فنزع الناس خواتيمهم. ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ونقش فيه ما نقشه في الأول محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم من ورق، فعلم من فعل الصحابة أنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ليفعلوا ذلك إلا إذا كان اقتداؤهم به سنة. فاقتداؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم دال على السنية. ومما يدل على هذا أن أكثر الصحابة كانوا يتختمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ممن لم يكن لهم أمر. والذهبي رحمه الله تعالى في السير حين يترجم للصحابة كثيرا ما إذا ترجم لصحابي يذكر نقش خاتمه، يذكر نقش خاتمه. فمثلا لما ترجم فيما أذكر الآن، ترجم لعبد الله بن عمر قال وكان نقش خاتمه الله ولي عبد الله، الله ولي عبد الله. فيذكر الذهبي رحمه الله تعالى إذا ترجم للصحابة في السير، وتعلمون أنه بدأ السير بترجمة المبشرين بالجنة بعد الخلفاء الراشدين، بعد الخلفاء الراشدين، ثم توسع في تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالذي يشعر والله أعلم فعل الصحابة دال على أن التختم إن قصد به الإنسان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك سنة، إن قصد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك سنة يوجر عليها، يوجر عليها شرط أن يتختم بورق بفضة. فأما الذهب فهو حرام على الرجال، وكذا الحديد عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى عليك حلية أهل النار، لما رأى رجلا قد تختم بحديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار.

والتجربة تثبت ذلك، فتجد إنسانا ليس فيه شيء أبدا ثم يصاب بعين وفجأة يقال فلان أصيب بالسرطان. يعني أذكر قبل فترة لقيت أحد الإخوة من هذه البلاد، لكن في خارج هذه البلاد في بعض البلاد البعيدة، فالتقيت به سألته لما جئت إلى هنا، قال جئت لعلاج زوجتي. خير، قال ذهبت إلى عرس هي وابنة عمتها أو ابنة خالتها فأصيبتا بعين، عادتا من الفرح فأصيبتا بمرض، ذهبتا إلى المستشفى قيل لهما أنتما قد أصبتما بالسرطان، أما الأولى فقد ماتت، وأما الثانية جاء بها زوجها. وهذا كثير يا إخوان، قضية العين، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبرك إذا رأى ما يعجبه، يقول تبارك الله، اللهم بارك، بارك الله لك، بارك عليك، يدعو له بالبركة. بعض الناس يقول ما شاء الله، هذا لا أعرف فيه أصل، لا أعرف فيه أصل. بعضهم يستدل بقول الله عز وجل بماذا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا بركت، أو قال ألا بركت، يعني دعوت بالبركة. فالأصل أن تدعو بالبركة، تقول اللهم بارك، بارك الله لك، اللهم بارك له، فتدعو له بالبركة، تدعو له بالبركة. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عامرا. والذي يعلم من نفسه أنه يصيب بالعين لا يجوز له أن يؤذي إخوانه، إن كنت تعلم من نفسك، بل يدمن ذكر الله عز وجل خاصة إذا رأى ما يعجبه. والإنسان إذا طلب منه، حتى ولو لم يكن عيانا، لو لم تكن يعني تصيب بعينك، إذا طلب منك أن تغتسل افعل ذلك، افعل ذلك، هذا المشروع، ويتأكد في حقك، بل يجب إذا كنت تعلم من نفسك أنك كذلك. بل إذا كان الإنسان يعلم أنه يصيب غيره بالعين ويعلم أنه أصابه وما اغتسل له، يخشى أن يكون قد تعمد قتله، قد تعمد قتله، فيكون قتله قتل عمد إن كان يعلم من نفسه. وهذا رأينا مثله، يعني إحدى النساء فيما أخبرت عنها أصيبت هكذا بعين، قالت امرأة كلمة فلبطت في ليلتها وأصيبت بالسرطان، فجاء أهلها يطلبون منها يا بنت الحلال، تقول والله أنا أعلم، أنا أصبتها، تقول أنا أعلم من نفسي أنني أصيب بالعين، لكن قالت ما أستطيع أغسل لها. لما؟ قالت ماذا يقول عني الناس. والذي أصر أكثر زوجها وغضب غضب شديد زوجها، قالوا لا والله ما تعطيكم ولا قطرة، الناس ماذا يقولون عن زوجتي، الناس طيب هذه اللي تموت مسكينة. وفعلا ماتت، وفعلا ماتت تلك. ولذلك يتقي الله عز وجل الإنسان إذا رأى ما يعجبه، فإنه يذكر الله عز وجل ويبرك كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعلم من نفسه ذلك وجب عليه أن يغسل له كما فعل عامر رضي الله عنه، يتوضأ له، يغسل أطرافه، يغسل داخلة إزاره، يغسل مغابنه، يعني الأماكن المنتنة فيه كالإبطين وداخلة الإزار، يعني الأنثيين خصيتين ونحوها، ويعطي للمريض كي يغتسل به، فيصرف الله السوء بفضله سبحانه وتعالى. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه. وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على عامر رضي الله عنه، وسهيل رضي الله عنه أو سهل كان يغتسل ثم أغمي عليه فجأة، اجتمع الناس عنه أغمي عليه، ما الذي أصابه؟ قالوا والله قال عامر كلمة كذا وكذا فلبط في مكانه، أغمي عليه، سقط. بعض الناس يعرف من نفسه ذلك، يعرف أنه يصيب، إن كان يعلم ذلك وجب عليه أن لا يؤذي إخوانه. نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرقية من العين. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. نعم. قال: شيء القدر لسبقته العين. نعم.

قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء عيادة المريض والطيرة. قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو قال نحو هذا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح ولا يحل للمصح حيث شاء. فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى. يعني بعض الناس يرى أن آخر الحديث معارض للأول وليس كذلك، ليس ثم معارضة. بعضهم يرى أن أول الحديث يخالف آخره وأن آخر الحديث يخالف أوله، لأن أول الحديث مشعر أنه لا عدوى وآخر الحديث دال على أن العدوى لها تأثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا هامة ولا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال ثم ماذا قال؟ قال ولا يحل المريض الممرض على المصح. وهناك في حديث آخر قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فبعض الناس يقول هذا الحديث متعارض، أوله يعارض آخره، وليس كذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بتقدير الله عز وجل. ولذلك لما قال له الأعرابي حين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي يا رسول الله فما بال الظباء تكون في الرمل، فما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. فقوله لا عدوى أي لا عدوى تصيب بذاتها، ولو كانت تصيب بذاتها لأصابت الكل. يعني أحيانا مجلس مثل هذا يكون رجل مصاب بالزكام فتجده يسعل أو يعطس مثلا، والذي بجواره لا يصاب، والذي يكون بعيدا عنه تنتقل العدوى إليه. ولو كانت العدوى تؤثر بذاتها لأصابت القريب قبل البعيد، ولو كانت العدوى تؤثر بذاتها لأثرت على الكل، فتجده يتأثر واحد أو اثنين والبقية ما أصابهم. لما؟ لأن الله قدر ذلك. فقوله لا عدوى أي لا عدوى تصيب بذاتها، إنما إن أصابت أصابت بقدر الله سبحانه وتعالى. وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو قوله لا يورد ممرض على مصح، هذا من باب الأخذ بالأسباب، هذا من باب الأخذ بالأسباب. نعم، أحسن الله لكم. في الباب السابق أشار في الهامش الحديث الشيخ، ما هو؟ قال وقد جاء بعد هذا في نسخة كذا وكذا حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. أنا ظننتك قرأتها، موجودة في هذه النسخة. ماشي، نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السنة في الشعر. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. رضي الله عنها، كيف لو رأى زماننا ورأى نساءنا، رأى كبة من شعر أو قصة من شعر، كبة من شعر، كبة ملفوفة تجعلها المرأة داخل شعرها لتظهر أن شعرها كثيف، يعني تعمل كعكة ولا تعمل كذا وتكبرها لأنه في الداخل واضعة كبة شعر ملفوفة. فرآها معاوية في يد حرسي، جاء به حرسي يعني جندي عسكري، ومعاوية في المدينة عام حج، يعني بعد الحج وهو عائد إلى عاصمة ملكه دمشق، مر بالمدينة فنزلها وبقي فيها مدة. فجاءه حرسي ومعه كبة شعر، شعر ملفوف مجتمع تجعلها كما قلنا المرأة داخل شعرها لتوهم الناس أن شعرها طويل وهي شعرها قصير، يعني تدلس على الناس. فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يعني أنتم أرض السنة وفيكم الصحابة، ويومئذ لم يكن بالمدينة إلا الصحابة والتابعون. أين علماؤكم؟ هذا يوجد عندكم وأنتم أهل المدينة وفيكم الصحابة والتابعون والعلماء، ونساؤكم يستخدمون هذا ونساؤكم يفعلون هذا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذا. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الزور لأنه كذب. إيه رضي الله عنك يا سيدنا معاوية، لو جيت شفت حريمنا ماذا فعلوا؟ ماذا كنت تقول؟ ماذا كنت تقول؟ صحيح؟ نعم. على كل حال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم اقرأ. صلى الله عليكم قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. وهذا قلناه مرارا، سدل ثم فرق، وكان يفرق ثم سدل ثم فرق، هكذا قلنا أو لا؟ كان يفرق ثم سدل ثم فرق. يفرق لأن العرب كانت تفرق في جاهليتها، فهو كان حين بعث يفعل ما تفعله العرب، فكان يفرق من وسط رأسه، يعني يجعل فرقة الشعر من الوسط، كان يفرق من وسط رأسه ويجعل الشعر نصفين. وهكذا كانت العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، كانوا يفرقون من وسط الرأس، الرجال والنساء كلهم، ولا كانوا يمشطون المشطة المائلة، يعني الفرقة المائلة، الفرقة المائلة التي تكون الفرقة إما في اليمين أو في اليسار، كانوا يعرفونها لكن ما كانوا يفعلونها تنزها، لأنها كانت أمارة المومسات، كانت النساء المومسات، المرأة المومسة التي تتأكل بالفاحشة تفرق من اليمين أو من اليسار، يعني الفرقة المائلة، فكانت هذه أمارة النساء التي يتأكلن بالفاحشة، أصحاب صويحبات الرايات. أما المرأة العفيفة كانت لا تفرق إلا من وسط رأسها، هذا الفرق كان، هذه العلامة كان بين النساء الحرائر العفيفات وبين الأخريات. والرجال كذلك، الرجال كانوا لا يفرقون إلا من وسط الرأس، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما قدم المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهذا قلناه في شرح الشمائل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فلما رأى اليهود يسدلون صار يسدل صلى الله عليه وسلم، والسدل هو أن يمتشط الإنسان شعره إلى الوراء دون أن يفرق، دون أن يفرق شعر رأسه، يعني يمشط إلى الوراء، ولذلك هنا يقول سدل ناصيته، يعني سدل ناصيته إلى الوراء، يعني إلى الخلف. وهكذا بقي يمشط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء مدة حتى أمر بمخالفة أهل الكتاب. فلما أمر بمخالفة أهل الكتاب عاد وفرق، عاد وفرق بعد ذلك، فصار يفرق من وسط رأسه. ولذلك في حديث عائشة الصحيح حين ذكرت، كانوا ينهوننا عن هذا ونحن صغار، نعود إلى هذا، نحن الآن في أبواب الأدب، فلا بد أن نتكلم شيئا، نتكلم عن بعض الآداب في الطلب. إيش كنت أقول؟ نسيتنا. فرجع فرق. نعم. لما ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أنها كانت ترى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مفرقه في وسط رأسه، هذا متى؟ في حجة الوداع، هذا متى؟ في حجة الوداع. ولذلك حين رمى الجمار صلى الله عليه وسلم ونحر بدنه أمر الحالقة فحلق شق رأسه الأيمن، من أين؟ من مفرق رأسه، من مفرق رأسه حلق شق رأسه الأيمن، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس، فقسمه بين الصحابة على شعرة وشعرتين، ثم أمره فحلق شق رأسه الثاني فأعطاه لأم سليم، أعطاه لأبي طلحة وأمره أن يعطيه لزوجه أم سليم، فكان نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم رضي الله تعالى عنها. إذن فرق ثم سدل ثم فرق صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، يعني للجلوس في حلق العلم آداب، ومن الآداب إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك رحمه الله تعالى لا يحدث إلا إذا اغتسل، إلا إذا اغتسل وتطيب، ما كان يكتفي بالوضوء إذا جلس للتحديث. بعض الطلبة يقول: طيب أليست هذه بدعة؟ يا أخي، هذا فعله كبار أئمة الإسلام، فعله البخاري هو نص أنه في هذا المسجد بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره كتب كتابه الصحيح، وحول تراجم أبوابه بين المنبر والقبر. يقول هو عن نفسه أنه ما أدخل حديثا في صحيحه إلا واغتسل له ثم صلى ركعتين ثم كتب الحديث. كان يغتسل ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله كان كذلك، لم يكن يحدث إلا وقد اغتسل. وكانوا يرون من إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، وما كانوا يرون أن يوضع على الأرض. ونحن الآن نرى المصاحف توضع على الأرض. بعضهم يقول يا أخي إيش الدليل؟ أنا ما أقول حلال أو حرام، أنا أقول ليس هذا من الأدب مع كلام الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد ذكرت لكم حديث أبي داود في قصة رجم اليهودي واليهودية، لما جاء بالتوراة ووضعت في الأرض نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من تحته ورفع التوراة ووضع التوراة على الوسادة، مع أنها ليس كل ما فيها كلام الله عز وجل، فيها ما هو محرف، ومع ذلك قال آمنت بك وبمن أنزلك. والحديث عند أبي داود. والغريب أنني الآن قبل نصف ساعة لما انتهينا من الصلاة نظرت في أحد الأعمدة عند باب عبد المجيد، العمود يعني نفس المصطبة عريضة، فوجدت كومة أحذية وبينها مصحفين. أنا رفعتها الآن قبل لحظات، كومة أحذية وبينها مصحفين. ليس هذا من احترام كلام الله عز وجل، وليس هذا من احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقفز من فوق الكتاب، بل رأيت في هذا المسجد من إذا استوت الصفوف وقد وضع الكتاب بين يديه ثم صار فراغ فيريد أن يتنحى يمينا أو يسارا فبرجله ينحي الكتاب معه برجله، هذا رأيته هنا. ليس هذا من الأدب يا طلاب العلم، ليس هذا من الأدب يا طلاب العلم. من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال حديثه، من إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال حديثه. وهذا الكتاب فيه جملة كبيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأوا، لا تغضبوا علي يا إخوان، أنا لا أقصد أحدا لكن رأيت منظرا آلمني فقلت ما قلت. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. قال رحمه الله تعالى إصلاح الشعر. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها. قال فكان أبو قتادة رضي الله عنه ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. الجمة من الشعر ما وصل إلى المنكبين. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وفرة وكانت له لمة وكانت له جمة على حسب أطوار الشعر، فالوفرة ما بلغت شحمة الأذن، الشعر إذا بلغ شحمة الأذن يسمى وفرة، فإن طال عن ذلك وكاد يلامس المنكبين ولما يبلغهما كان لمة، فإذا ضرب المنكبين كانت جمة. قلنا لكم تجمعها كلمة ولج، كلمة ولج، الواو وفرة واللام لمة والجيم جمة، الواو وفرة واللام لمة والجيم جمة. وفيت بوعدي إن شاء الله لك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. قال ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. قال رحمه الله تعالى ما جاء في صبغ الشعر. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الأبن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال وترك الصبغ كله وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه وترك الصبغ كله واسع نعم أحسن الله إليكم قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود نعم يقول في هذا الحديث بيان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ لأنه ما بلغ منه الشيب ذلك قرأ يا محمد ما بلغ منه جزاك الله خير يا أبو محمد لأنه ما بلغ منه الشيب ذلك ففي الصحيح بل في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في رأسه ولحيته إلا نحو 20 شعرة بيضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى الخضاب لكن أبا بكر خضب رضي الله عنه لأنه احتاج إلى ذلك شاب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاب إنما كان له شيب في صدغيه وفي عنفقته والصدغان هما جانبا الرأس هذان الجانبان فكان هناك شعرات بيض في صدغيه وشعرات في عنفقته هذه العنفقة العنفقة هي الشعرات التي تكون تحت الشفة السفلى ومجموع شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في رأسه وما في لحيته لا تتجاوز 20 شعرة بيضاء وفي لفظ 16 شعرة بيضاء فقط ولذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاب وأما حديث أراك قد شبت يا رسول الله فقال شيبتني هود وأخواتها فالمقصود به هذه الشعرات هذا الشيب القليل الذي هو لا يتجاوز 20 شعرة بيضاء نعم أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر الختم والتمام على خير واجعل خير أعمالنا خواتيمها اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات نعم هذا يقول ألا يمكن أن يدل حديث معاوية رضي الله عنه يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن ترمي شعرها بعد مشطه أو قصه هل يعني أهلك نساء بني إسرائيل إنهم كانوا يرموا شعورهم في الشارع وأصلا ما ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدمه وصح ورد عن السلف أنهم كانوا يدفنون ما يخرج من جسد الإنسان كالأظفار والشعر لكن هذا الحديث ورد مفصلا بلفظ الوصال وصل الشعر فمعاوية رضي عنه صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها فالتصريح حاصل في هذا أن المقصود به الوصال وصل الشعر وليس المقصود به رمي الشعر نعم أحسن الله إليكم أخبركم جماعة من الشيوخ بإسناد كل إلى أبي مروان عبيد الله بن يحيى الليثي وأبي عبد الله محمد بن وضاح المرواني كلاهما عن أبي الأول محمد اليوم إن شاء الله جالسين معنا إخواني إلى الختم لو الساعة 3 ولا نخليها بكرة الأمر إليكم أنا ما عندي مانع يلا نعم ما أنا كنت كل يوم من أول لكن الشباب خلاص ملوا حتى يقول متى الختم حتى أحدهم أمس أرسل لي يقول أسكت لا تتكلم حتى ننتهي ولم يقل بهذا اللفظ لكن بمعناه يعني قال لا نريد تعليقات حتى ننتهي نختم نعم اقرأ أحسن الله إليكم كلاهما عن أبي الأول أبي محمد يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى أنه قال في موطئه ما يؤمر به من التعوذ قال حدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل عليه السلام أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته

اليمني الذي يغشاك؟ قال فعرفوه إياها. إياه. قال أحسن الله إليكم. قال فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى سئل مالك رحمه الله تعالى هل يسلم على المرأة؟ فقال أما المتجلة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. المتجلة يعني العجوز، العجوز التي لا يطمع لها الرجال، فلا بأس أن تسلم عليها إذا مررت. تسلم عليها يعني كلاما، وليس المقصود به المصافحة، إنما الكلام. يعني مررت بامرأة عجوز كبيرة لا ينظر إلى مثلها فقلت السلام عليكم لا بأس، لكن لا يسلم على الشابة ولا تسلم الشابة على الشاب. فهمنا؟ يعني ما تمر بامرأة شابة فتقول السلام عليكم والسلام سنة إلقاؤه، لا، لا تسلم عليها حتى تقطع على نفسك طريق الشيطان، لأن ربما ظاهره إلقاء السلام وباطنه فتح باب للشيطان. ولذلك أما المرأة العجوز هذه من القواعد من النساء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في السلام على اليهود والنصارى. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال يحيى وسئل مالك رحمه الله تعالى عن من سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال لا. هل يستقيله هكذا عندنا، وأظنه في أكثر النسخ، وفي نسخة الزرقاني هل يستقبله ذلك؟ يستقبله يعني يبتدئه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى جامع السلام. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحد فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر رضي الله عنه الرجل كيف أنت؟ فقال أحمد الله إليك. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الذي أردت منك. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي أن الطفيل بن أبي أحسن الله إليكم أن الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا بطن. قال وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. يعني ما يذهب عبد الله بن عمر ليشتري ويبيع في السوق، لأن الطفيل يراه كل يوم. إذا جاء الطفيل عبد الله بن عمر استتبعه إلى السوق، قال هلما بنا نذهب إلى السوق، فيذهب إلى السوق لا يمر بسقاط، والسقاط هو الذي يبيع سقط المتاع، يعني لزيل في الحرج، يعني الأمتع القديمة التي لا قيمة لها، هذا يسمى الذي يبيع الأشياء القديمة يسمى سقاط، أو يسمى الأسقاطي. الشيخ أحمد الأسقاطي في بعض أسانيد القرآن بعض الناس يكتبه الإسقاطي، خطأ، هو الأسقاطي نسبة إلى بيع الأسقاط، والأسقاط هي الأمتع القديمة التي لا قيمة لها. فلا يمر على سقاط ولا صاحب بيع إلا سلم عليه. فجاءه يوما وقال له قال له ابن عمر هلم بنا إلى السوق. قال ماذا تفعل في السوق؟ أنت لا تشتري ولا تبيع، تمر ثم تعود، اجلس بنا نتحدث هنا، أنا لا أراك تفعل شيئا إلا أنك تسلم على الناس. فقال إنما نغدو من أجل السلام، من أجل أن نكتسب الأجور، نمر على الناس فنسلم فنؤجر. فهو يغدو بقصد أن يسلم، لا يمر على أحد إلا سلم على هذا وهذا وهذا وهذا كي يحصل على الأجور. والناس إنما تذهب إلى السوق للتجارة، وابن عمر ذهب للتجارة، لكن أولئك يتاجرون يبحثون عن ربح الدنيا وهو يبحث عن ربح الآخرة،

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يتقى من الشؤم. قال: وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكين. قال: يعني الشؤم. والمسكن، ما هو المسكين؟ المسكين وش؟ أحسن الله إليكم. قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال: يعني الشؤم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب. بعض أهل العلم يقولون المقصود بالشؤم هنا في الفرس وعورتها وسوء خلقها، وفي المرأة كذلك سوء خلقها، شؤم المرأة أن تكون سيئة الخلق، والمسكن في ضيقها، هكذا يقولون، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. نعم، كنت أريد أن أتكلم في هذا لكن سكت، ولذلك قلت هكذا قالوا، هكذا قال بعض أهل العلم، أن الشؤم في الدار ضيقها، وفي المرأة سوء خلقها، وكذا الفرس. لكن الذي يظهر، والله أعلم، أنه ليس هذا المقصود، بل الشؤم حقيقي والتجربة تثبت ذلك. وهذا الحديث الصحيح، وإن كان هو مرسل عند مالك رحمه الله تعالى، والمرسل عنده صحيح، لكن الحديث صح بإسناد صحيح عند البخاري في الأدب المفرد. دار سكنوها كان العدد كثيرا والمال وفيرا، فما أن كادوا يسكنونها إلا وهلك الناس وقل المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. وهذا يحصل، وهذا من تقدير الله عز وجل، قد يتزوج الإنسان امرأة فيقدر الله عز وجل شيئا من الأمور تحصل، فيكون هذا من الشؤم الذي قدره الله عز وجل، وهي لا ذنب لها المرأة. وكذا الدابة، يعني أذكر قريبا لي اشترى مرة سيارة، بمجرد ما اشتراها أصيب بحادث، أدخلها الوكالة صلحوها، طلعها في اليوم اللي طلعها هو ماشي من الورشة، جات سيارة وصدمته، دخلها الورشة، خرج بها بعد يوم صدمها مرة أخرى، لا يكاد يخرج إلا في اليوم الثاني أو الثالث. فقلت له: دعها ذميمة، بعها. فباعها واشتراها غيره، فكانت جيدة مباركة عليها، يعني ما كانت شؤما عليه كالأول، ومشيت الأمور. وكذا الدار يسكنها إنسان فيقدر الله عليه بعض المصائب، يخرج منها، يسكنها غيره فيبارك له فيها. وكذلك المرأة يقدر الله عليه بعض الأمور، فإن تركها يتزوجها غيره فيعمر معها بإذن الله. وكذا الرجل أحيانا يتزوج امرأة فيكون شؤما عليها، تجيها مسكينة مصائب كذا، تتطلق منه، تتزوج واحد آخر، تسعد معه، وهو يتزوج غيرها ويسعد معها. نعم، ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. الحديث كما قلنا صحيح بإسناد صحيح عند البخاري في الأدب المفرد وغيره. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الأسماء. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد. والذي يأتي بعده يدل على هذا، خاصة قصة عمر مع الرجل الذي سيذكرها مالك الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب. لقحة ولقحة بالوجهين، للقحة وللقحة، كلا الوجهين صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. قال: للقحة تحلب من يحلب هذه. قال: فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ قال: فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يحلب هذه؟ قال: فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. قال: يعيش فقال: احلب. هذا من باب التفاؤل لا من باب التشاؤم. نعم، احسن الله اليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر. اسمعوا هذه القصه اللي اقصدها، اسمعوها. نعم، احسن الله اليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمره. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. فقال: ممن؟ قال: من الحرقه. فقال: اين مسكنك؟ قال: بحره النار. قال: بايها؟ قال: بذات لظى. قال عمر رضي الله عنه: ادرك اهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني الاسم جاء ما شاء الله كل ما فيه من أسماء النار. قال: ما اسمك؟ قال: جمرة. ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: من أين؟ فقال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. جمرة ابن شهاب، يعني هو جمرة وأبو شهاب. قال: من من؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. يعني كلها نيران نسأل الله العافية. قال أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال: حدثني مالك عن حميد الطويلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. نعم، كان خراجه 3 أصع من شعير في اليوم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم سيده فصار صاعين من شعير في اليوم. وكان الناس، كان الرجل يشتري العبد ويقول له: اعمل في يومك وأتني كل يوم بخراج كذا وكذا، فما زاد فهو لك. هذا يجوز أن يكون مع العبد، لكن لا يجوز مع الحر بأي حق يأكل تعبه. لكن إذا كان العبد عبده يجوز له فعل ذلك، فأبو بكر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. فلما كان له عبد يسعى على أبي بكر ويأتيه بالخراج كما تعلمون، فكان لا يأتيه بالطعام في آخر اليوم إلا يسأله: من أين هذا الطعام؟ فإذا ذكر له مصدره أكل. وفي يوم جاءه بالطعام ونسي أبو بكر أن يسأله، القصة تعرفونها، لما كان قد تكهن في الجاهلية. وهنا أبو طيبة رضي الله عنه، وهو من الموالي، كان مملوكا لرجل من الأنصار، وكان حجاما، فحجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم مالا، أعطاه مالا، ومرة أعطاه دينارا. ولذلك الجمع بين النهي والبذل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الحجام، فقال عن أجرة الحجام، فقال: أجرة الحجام خبيث، لما قال: مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وفي لفظ قال: حرام بدل خبيث. ومن ذلك كسب الحجام، ومع أنه أعطى الحجام دينارا مرة. فالجمع بينهما أنه لا يشارطه الحجام، فإن أكرمه المحجوم وأهدى له قبيلة أخذ، كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة مرة أعطاه تمرا، ومرة شعيرا، ومرة دينارا. ثم سأله: كم خراجك في اليوم؟ قال: 3 آصع من شعير، يعني يعمل سائر النهار ويأتي سيده ب3 آصع، وما زاد يأخذه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 آصع فيه مشقة عليه، كيف يكتسب في اليوم 3 آصع من شعير؟ فكلم سيده أن يخفف عنه، فجعل خراجه 2 صاع من شعير في اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري رضي الله عنه أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها. قال: فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له: اعلفه نضاحك، قال يعني رقيقك. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في المشرق. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. المقصود به العراق كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وعامة الفتن ظهرت من هناك، بل كل البدع أصلها من هناك. أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، جاءوا من هناك ثم من مصر حتى تكالبوا عليه ودخلوا عليه وقتلوه. ثم كان بدعة الروافض وكانوا من هناك، ثم بدعة القدرية كانوا في البصرة، أليس كذلك؟ والإرجاء وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. والذي بعده يبين أن المقصود به العراق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار رحمه الله تعالى: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. نعم، لكن ليس هذا الذم على إطلاقه، فليس ذم أرض يدل على فساد كل من فيه، كما أن مدح أرض أو قبيلة أو عشيرة لا يدل على أن كل أفرادها صلحاء، فكل مجتمع فيها الصالح والطالح، وكل أرض فيه التقي والفاجر، البر والفاجر. فالعراق التي ظهرت فيها هذه البدع كان فيها أحمد بن حنبل، وفيها أبو حنيفة رحمة الله عليهم، وكان فيها يحيى بن معين رحمه الله، وفيها علي بن المديني رحمه الله، وفيها الفضل بن دكين مثلا، وفيها أئمة كبار، أبو داود مثلا كان في بغداد ثم مات في البصرة. فلا يقصد به الذم المطلق، لا يقصد به الذم المطلق، كما أن مدح أرض أو قوم لا يدل على المدح المطلق، بل كل قوم فيهم كذا وفيهم كذا.

قال رحمه الله تعالى: ما يكره من الصدقة. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهر على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: إن الرجل لا يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: أدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في طلب العلم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يتقى من دعوة المظلوم. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك على الناس واتقي دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة الغنيمة. كيف؟ رب الصريمة والغنيمة. أحسن الله إليكم. قال: لابد من الواو هنا، وأدخل رب الصريمة والغنيمة. نعم. أحسن الله إليكم. الصريمة القطيع الصغير من الإبل، يعني عدد قليل من الإبل، والغنيمة العدد القليل من الغنم، يعني الحمى هذا الذي كان في الجاهلية الملوك والرؤساء كانوا يحمون لأنفسهم، إذا قل المطر وقل العشب ينظرون إلى أخصب أرض فيعلنون: المكان الفلاني ممنوع الرعي فيه، هذه خاصة لي، لغنمي ولإبلي. هكذا كانوا في الجاهلية شيوخ القبائل والعظماء يحمون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حمى، لكن ليس لنفسه، إنما حمى لإبل الصدقة، فإذا قل العشب ينظر إلى أخصب مكان فيجعله لإبل الصدقة، لأن هذا حق من؟ الفقراء. وكذا فعل أبو بكر وكذا فعل عمر، وعمر يقول لهذا الذي يحمي الحمى، يقول: لا تجعل أحد يدخل هذا المكان من الأثرياء، لكن أدخل رب الصريمة والغنيمة. يعني الرجل الفقير الذي عنده قليل من الإبل، هذا إذا ما وجد عشبا ماتت إبله، فإذا ماتت إبله جاء وقال: يا أمير المؤمنين، أدركني وأولادي، أعطني. يقول: فالعشب أهون، وإياك وإبل ابن عوف وإبل ابن عفان، هؤلاء أثرياء، عثمان بن عفان غني وعبد الرحمن بن عوف غني، هؤلاء وإن هلكت ماشيتهم عندهم أموال كثيرة، عندهم مزارع وعندهم بساتين، لكن هذا المسكين الفقير رب الصريمة والغنيمة هذا إن هلكت ماشيته مشكلة. فيقول: لا تدخل إبل ابن عوف ولا إبل ابن عفان، وأدخل رب الصريمة والغنيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى نقل وزرع، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبالك. قال: فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بالإسناد إلى يحيى. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أو قال على قدمي، وأنا العاقب. من أراد أن ينصرف ينصرف، لأن بعض الإخوة كتبوا يقول: نقف نقف، الذي يريد أن ينصرف انتهينا. الحمد لله الذي تكرم وتفضل علينا بختم هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل كما تفضل علينا بختم هذا الكتاب أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في طلبنا للعلم وفي تعليمنا وفي عملنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قمنا به خالصا لوجهه، وأن لا يجعل للنفس فيها حظا ولا نصيبا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلنا من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، نحن قد ختمنا هذا الكتاب. الكتاب هذا من حضره كاملا فهو مجاز به، ومن لم يحضره كاملا وحضر أكثره يعني النصف فما فوق فهو مجاز به أيضا، يعني يجوز لك أن ترويه عني إن كنت قد حضرت أكثر الكتاب أو حضرت نصف الكتاب فما فوق. أما من حضر مجالس عدة فهو قد استفاد علما إن شاء الله، وحضر مجلس ذكر إن شاء الله تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل السكينة على هذه المجالس، لأنه قد صح في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة للقرآن، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يجعل هذا المجلس من تلك المجالس، فإن شاء الله يعني أنتم نلتم خير عظيم بإذن الله عز وجل. ولو لم يكن في هذا المجلس إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خير عظيم. فكيف وقد استفدنا كثيرا بقراءتنا لأحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا مسائل كثيرة كنا ربما نجهلها. فأما الرواية فكما قلنا، الرواية أشترط عليكم إذا كنت حضرت الكتاب كله أو جله أو نصفه فروي عني. وشرط الرواية أن تنضج علميا، ما تخرج من هذا المجلس وتدرس هذا الكتاب، بل لا بد أن تقرأه وتقرأ شروحه ولو بعض الشروح، ولو اقتصرت على بعض المختصرات كشرح الزرقاني مثلا، ولو قرأته على رجل ذي علم كان ذلك أجود، حتى يكون عندك أنسة بهذا الكتاب، كتاب الموطأ. ثم إذا نضجت علميا وبلغت 40 سنة اروي، قبل ذلك لا تفعل، قبل ذلك لا تفعل. أرى بعضكم يجحظ بعينه هكذا، نعم، من رام شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نحن يا إخوان يعني ابتلينا في هذا الزمان بتصدر الصغار، وهذا رأيته في بعض المجالس في بعض البلاد، وجدت بعض الشباب عمرهم على 18 و20 لا يعرفون شيئا من كتب السنة، ويحضرون مجلسا ثم يخرج من الباب ويمشيخ نفسه ويصبح شيخا كبير العمامة. فطالب العلم لا بد أن ينضج علميا، تنضج على نار هادية علميا. كيف ذلك؟ بمجالسة أهل العلم وقراءة الكتب على منهجية صحيحة كما بينها أهل العلم. فإن شهد لك مشايخك أنك أهل للجلوس، ولو كنت أصغر من هذه السن التي ذكرناها اجلس. مالك رحمه الله تعالى جلس وهو صغير، لكن مالك مالك، ليس كل الناس كانوا كمالك. ومالك ما جلس إلا بعد أن شهد له في هذا المسجد النبوي 70 من التابعين أنه أهل للإفتاء وللتعليم فجلس. ومثل ذلك يقال عن نوادر العلماء كالبخاري الشافعي وسفيان الثوري، هؤلاء قلة الذين جلسوا وهم صغار قبل أن تخرج لحاهم، لكن أكثر أهل العلم كانوا لا يتصدرون إلا بعد أن يتقدموا في السن. وكتب المصطلح ذكرت أقوال أهل العلم في اشتراط السن في الرواية، فبعضهم قال لا يروي قبل 40، وبعضهم قال قبل 50، وبعضهم قال قبل 60. نحن نأخذ أدنى هذه المراتب، أدنى هذه المراتب. أما وأنت لازلت شابا طريا، وبعضكم ربما يكون في أول دراسته في الكلية ثم يقول الحمد لله يعني أصبحت شيخا حين قرأت هذا، لا، أنت أصبحت الآن طالب علم مبتدئ، أصبحت الآن طالب علم مبتدئ. فحتى تصبح طالب علم منتهي إن شاء الله، تتمكن علميا، تجالس أهل العلم، تقرأ شروح هذه الكتب وأمثالها، ثم بعد ذلك إن شاء الله إن كتب الله لك تروي بإذن الله. وكان السلف يقولون من قلة الأدب أن يروي الإنسان في بلد فيه شيوخه أو من هو أولى منه، ومن هو أولى منه. فعلى كل حال الإنسان لا يطلب العلم ليرويه لغيره، إنما يطلب العلم ليعمل به، يطلب العلم ليعمل به. فأنتم جلستم هذه المجالس لتتعلموا علما تعملون به. فالعلم مراتب، المرتبة الأولى أنك تنوي به، تريد به وجه الله عز وجل وتتعلمه لرفع الجهل عن نفسك ثم تعمل به. إذن المقصد الأول أنك تريد وجه الله عز وجل وترفع الجهل عن نفسك، المقصد الثاني أنك تعمل بهذا العلم. المقصد الثالث بعد أن تعلم وتعمل تدعو إليه. الرابع تتحمل الأذى فيه، والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا هذا العمل، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر، تحمل الأذى والمشاق فيه. فعلى هذا أنا أجيزكم بإذن الله عز وجل. وإسناد الموطأ قد ذكرته لكم في أول مجلس، وهو لعله مسجل وأيضا موجود في لقط الدرر، في كتاب لقط الدرر من الأسانيد الغرر، وهو قد طبع ونفد من السوق لكنه موجود على الشبكة العنكبوتية. يقول أنا حضرت من بداية رمضان، من أراد أن ينصرف ينصرف يا إخوان، لأني أعرف أني شققت عليكم، كثيرين الذين ذكروا أني شققت عليهم. يقول أنا حضرت من بداية رمضان من المجلس الرابع عشر فما بعد، فهل تشمل؟ نعم أنت مجاز، الذي حضر من أول رمضان إلى الآن هو مجاز بإذن الله عز وجل. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعض الإخوة يعني طلبوا بعض الطلبات، يقولون غدا وبعد غد إلى العشرين، تريدون شيء إلى العشرين؟ الشمائل، الشمائل لا، يبغى لها وقت طويل، ما تكفيها. الله يجزاك خير، بارك الله فيك، آمين وفيك، آمين. طيب، على كل حال الشمائل، طيب في ورقة أنا ما شفتش إلا يعني كل الأوراق تقريبا قرأتها، سلني هكذا العنوان. طيب طلع لي ورقتك، معليش أنا يعني ما وجدت سؤال معين. شوف إيش الورقة اللي أنت بعتها. طيب يا أخوان أجلس، أجلس يا ولدي، شيل الكتاب. طيب تريدون من الغد الشمائل؟ أنا أشوف أنه يقول نعم. بعضكم يقول كتاب الآجري خلق أفعال العباد، وبعضكم يقول الموطأ لمحمد بن الحسن. نعم شيخنا، نعم جميل ممتاز، ختم الموطأ للبصري ممكن، ختم الموطأ للبصري، وإن رأيتم موطأ محمد بن الحسن، لأنه موطأ موطأ يكمل الموطأ بروايتيه. الأمر إليكم. على كل حال يقول هل يسلم على المحارم الأخت والخالة والعمة بالأيدي؟ أي كيف كيف حبيبي. نعم، يقول باب السلام الشيخ يوسف، هذا عنوان أنا ما أعرف في العناوين، شوفوا دلوه يسأل عن الشيخ يوسف العطير، أنا ما أعرف عنوانه، اسأل الإخوة يدلوك إن شاء الله، الله يكتب أجرك. هو يسأل عن عنوان ما أعرفه أنا. طيب على كل حال، إذن غدا تريدون نقرأ ختم الموطأ لعبد الله بن سالم البصري، والله إنها زوينة. طيب، وإذا رأيتم بعد ذلك نأخذ شيء آخر، إحنا يعني المجال عندنا إلى العشرين، إلى ليلة عشرين. ما حضروا ماذا؟ ما حضروا ماذا؟ هي ما هي مشكلة، إحنا ممكن نسويها في المسجد، يعني أنت ما حضرت مجلس خلق حملة القرآن. طيب، لكن غدا خلاص، غدا تقرر إن شاء الله أننا نقرأ ختم الموطأ، باعتبار أننا ختمنا الموطأ، غدا إن شاء الله نقرأ ختم الموطأ لعبد الله بن سالم البصري إن شاء الله كما اقترح شيخنا الشيخ أحمد. طيب، وبعده بعده ماذا ترون؟ ها شيخ أحمد، موطأ محمد ولا الأخلاق حملة القرآن الذي ترونه؟ نعم. لا أنا أستغفر الله، ماني أدرى منكم أبدا، أنا لست عالم، أنا راوي فقط، وإلا ما أدري. لا ما في درس، خلاص ما في درس السبت، الشيخ اعتذر في رمضان كله، يعني اعتذر الشيخ أحمد السدس، اعتذر إلى بعد رمضان، فحتى السبت إذا إحنا باقين السبت عندنا درس. طيب على كل حال، فكروا ودوني خبر غدا إن شاء الله نتفق بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا.